يعني هو يتوقف لكن يرى الأمر هينا. أحسن الله إليكم. وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله إن هذا التشبير الذي يسميه بعض الأطباء التلقيح وبعض العامة يسمونه التوتين والتعطيب لا يجوز استعمال ذلك، ولم نقف على شيء من كلام العلماء فيها. وقد سئل عن ذلك الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وأبا بطين وأجابا، ثم ذكروا جوابيهما السابقين ثم قالوا: توتين حد وقف على لماذا سمي، تعظيم الله أعلم أن التعظيم انقطع من القطع، وأهل النجد يسمونه مقطوع اليد يسمونه عضب اليد، وهو لغة فصيحة. التعظيم كأنه من القطع لأن فيه قطع وشق، كما قال في صفته: يغرز إبرة في بدن الإنسان حتى يقف خروج الدم، ثم يؤخذ على رأس الإبرة من دواء. فكأن اسم التعظيم من ما لأجل ما يوجد فيه من القطع، أما التوتين لا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قالوا: ودعوى هؤلاء الجهال أن هذا من الأسباب الجائزة دعوى باطلة لي لوجهين: أحدهما أنهم لا يستعملون هذا بعد انعقاد موجبه وحدوثه، فيكون من باب التداوي، ولكنهم إنما يفعلون هذا لئلا يحدث، وربما حدث بسببه فيكون قد تسبب لاستعجال البلاء قبل أن ينزل، وربما قتله فيكون قد أعان على قتل نفسه. الثاني أن هذا لو كان من باب التداوي وفعل الأسباب لكان غير جائز، لأنه تداوى بسبب لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التوتين إنما يكون بالقيح وهو نجس أو بشيء معمول منه، والتداوي بالحرام النجس غير مباح ولا ماذون فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ونحن نمنع من هذا ولا نجيز، ونعاقب على فعله ونعاقب من فعله. هذا قول آخر. القول الأول اكتبوا في الصفحة الفائدة التي تقدمت 42700: حكم التلقيح بالأمصال الذي يسمى توتينا وتعظيما، أيضا صفحة 78 إلى 80 كلها، هذه في المسألة، كل هذه الصفحات كلها في المسألة. أقوال علماء الدعوة في هذه المسألة ثلاثة أقوال، تبوها ملخص أقوالهم، ثلاثة أقوال. تلخيص أقوال علماء الدعوة في التلقيح: القول الأول الكراهة، هذا قول من؟ ابن معمر وأبا بطين، هو قول ابن معمر وأبا بطين. والقول الثاني التوقف، وهو قول حمد بن عتيل. والقول الثالث التحريم، لأنهم قالوا: نحن نمع من هذا ولا نجيزه. القول الثالث التحريم، وهو قول عبد الله وإبراهيم ابن عبد اللطيف وابن سحمان وابن سحمان. القول الأول الكراهة، قول ابن معمر وابا بطين، آخرهما وفاة ابا بطين سنة 1000 282. ثم حمد بن عتيق 1300 ابن سعد، لا هو 1307 أظن 1307 في أول القرن. والتحريم الشيخ عبد الله 39، الشيخ إبراهيم 29، ومن سحمان 49. فالقول ابتدأ بالكراهة ثم التوقف تاريخيا يعني، ثم انتهى إلى التحريم في الوقت الأخير. والتحريم الذي ذكروه قالوا لوجهين، أحدهما أنهم يستعملون هذا بعد انعقاد موجبه وحدوثه فيكون من باب التداوي، أنهم لا يستعملون هذا، ولكنهم إنما يفعلون هذا لئلا يحدث، وربما حدث بسببه فيكون قد تسبب الاستعجال بالبلاء قبل أن ينزل، وربما قتله فيكون قد أعان على قتل نفسه. يقصدون أنهم استعملوا هذا قبل موجبه، أي على وجه الوقاية، ومثل هذا جائز، ففي عده سبب للتحريم نظرا. قالوا الثاني أن هذا لو كان من باب التداوي فعل السبب لكان غير جائز، لأنه تداوي بسبب، لأنه تداوي كسر الواو من أولة، لأنه تداوي بسبب لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن كانوا يقصدون أنه لم يشرعه بنفس عينه بعينه فنعم، وإن كانوا بأصله ففي نظر، لأنه يندرج في الأسباب القدرية يعني التي علم بطريق القدر أنها نافعة. قال وذلك أن التوتين إنما يكون بالقيح وهو نجس أو بشيء معمول منه، هذه فيها نزاع. وأما اليوم صار لا يفعل من قيح الإنسان أصلا، فالأظهر وهو الذي عليه الفتوى الجواز أنه يجوز التطعيم. من أهل العلم أيضا علماء الدعوة كان يعدها من إيش؟ تمائم. تقدم عندنا في كلام الشيخ من حمد بن معمر قال فهذا ليس من التمائم المنهي عن تعليقها بما يظهر لنا، لأن من أهل العلم ومنهم سليمان بن حمدان يرى أن هذا من التمائم، لكن الصحيح أنها ليست من التمائم. وكان ممن اشتهر في منطقة الجزيرة العربية في هذا أحد العلماء، هو الشيخ مساعد العازمي رحمه الله، الكويتي ثم البحريني، توفى في البحرين سنة 63,000. إنه تعلم هذا لما كان بمصر، وأظنه اتصل بي أنه لقح به أحد الملوك، إما الإمام عبد الرحمن بن فيصل وإما ابن عبد العزيز. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وسيل الشيخ عبد الله أبا بطين عن شحم الخنزير فأجاب أما التداوي بأكله فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطيخ ثم به ثم يغسل بعد ثم يغسل بعد ذلك. وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسل بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين. وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر. وسئل عما يحكى من دم البرازي أنه دواء لعضة الكلب فقال لا أصل له، والتداوي بالنجس حرام. المسألة الأولى شحم الخنزير، قال أما التداوي بأكله فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يوصل بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في الصلاة. وفيه نزاع مشهور، وصحيح أنه يجوز للحاجة، إلى آخر مقام. سجلوا هذه الفائدة، التداوي بشحم الخنزير، التداوي بشحم الخنزير، هذه الفائدة رقم كم؟ 44 700 في صفحة 80، وبعدها في صفحة 80 و81 التداوي بدم البرازي، تداوي بدم البرازي. قال سئل عما يحكى عن دم البرازي أنه دواء لعضة الكلب، عضة الكلب يعني سعار، هذا سعار الكلب، جنون الكلب هذا. قال الحاشية أي دم أحد البرازات، يعني شخص من البرازات، وهم القبيلة المشهورة من السهول، هو من سبيع، هم القبيلة المشهورة من السهول، والسهول وسبيع ابن عم، لكن هم من السهول وليسوا من سبيع. نعم. يعني كانوا يفعلون أنه إذا إنسان عضه كلب مسعور عمدوا إلى هذا الفخذ فطلبوا من أحدهم أن يعطيهم من دمه فيجرح نفسه ويصب من هذا الدم ثم يدفعه إلى هذا المعضوض، فإذا شربه سلم من هذا المرض. نعم. قال واجاب الشيخ عبد الله العنقري هو نجس حرام ولا يجوز التداوي به عن عضة الكلب ولا غيرها. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن هذه المسألة فأفتى بالمنع والشيء إذا كان محرما في الشرع فلا يبيح دعوى نفعه بالتجربة. صار الفتوى بالتحريم عن ثلاثة، أبا بطين لا أو اثنين هو نفسه، سئل عما يحكى يعني أبا بطين والعنقري عن البزولين، وسئل الشيخ أبا بطين هذه أيضا عن المسألة نفسها كريان التحريم. الحقوا الفائدة التي تقدمت، تداوي بدم البرازي عن أبا بطين والعنقري. وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن التداوي بكرش الذبيحة وغيرها مما يجعل على محل اللدغة، فأجاب هذا جائز لأنه من باب التداوي ولا يقصد فاعله إلا ذلك بقرينة جعلها على محل القرص في الحال، فلو ترك وقتا ما لم يحصل به نفع كما هو معلوم بالتجربة، وذلك لما فيه من القوة الجاذبة للمادة السمية. نعم، هذه فائدة التداوي بكرش الذبيحة، التداوي بكرش الذبيحة. وصفتها أنه كان إذا لدغ أحد كان يلدغ في قدمه يعمدون إلى ذبيحة فيذبحونها مباشرة، ولذلك قال على محل القرص في الحال فلو ترك وقتا ما لم يحصل به النفع، فإذا ذبحوا الذبيحة مباشرة استخرجوا أيضا كرشها مباشرة، لأنها حينئذ تكون حالها حارة، ما زالت حارة، ثم بعد ذلك يشقون الكرش ثم يربطونها على العضو، فمثلا لو كان في رجله أدخلوا رجله في الكرش بما فيها من فضلات ثم ربطوها عليه حارة، ثم هذه المادة تمتص السم الذي سرى في الرجل، لذلك قال وذلك لما فيه من القوة الجاذبة للمادة السمية، يعني عرف بالتجربة أن هذا سبب قدري أنه يمتص المادة السمية. ولا أعلم أحدا كتب في أدوية المتأخرين من البوادي والحواضر التي كان يعرفونها الناس، هناك من كتب في أدوية العرب القديمة كثير، لكن في أدوية العرب المتأخرة لا أعلم أحدا كتب، مع وجود أشياء نافعة فيها تستعمل إلى اليوم وتكون أنفع من الأسباب المعروفة عند الأطباء. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله أبا مطين عن ضرب مسمار في جدار من اللطائف في هذا أنني أدركت رجل توفي رحمه الله. تعرفون يسمونها العوم الصفار، الصفار الذي يأتي الصغار يكون في عينيه صفرة بسبب الكبد، بسبب الكبد. فهذا الأطباء يعني يعطونه أدوية كيميائية ويبقى منوما مدة، يمكن أسبوعين أو 10 أيام أو أسبوع على الأقل، وربما أكثر إذا ساءت حاله. أدركت رجلا يداوي بلدغة يسيرة من أي عود يجده في الأرض، فكان إذا جيء بالصغير إليه أوقد نارا ولو بولاعة ثم أخذ عودا، وهو يكون عامة من نبات الأرض مثل الحرمل أو غيره، ثم يضعه حتى يحمر يعني حتى يحمى، ثم بعد ذلك يضعه على عرق خلف الأذن، يكوي به لدغة بسيطة خلف الأذن هذه ثم لدغة خلف الأذن هذه، يوم واحد ويشفى بإذن الله تعالى، يوم واحد فقط يشفى، والأطباء يبقى على الأقل أسبوع. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله أبا بطل عن ضرب مسمار في جدار أو غيره على حروف مقطعة من حروف الهجاء، فأجاب أما ما يفعله بعض الناس في أمر الدرس بضرب مسمار كما ذكرت فهذا من عمل الشيطان. حكم ضرب مسمار في جدار على حروف مقطعة، حكم ضرب مسمار على أو في جدار على حروف مقطعة لدفع المرض، لدفع المرض يعني كألم ضرس ونحوه، فذكر أن هذا من عمل الشيطان، وكأنه مما يسمى بعلم الحرف، كأنه مما يسمى بعلم الحرف المذكور في أثر ابن عباس لما سئل عن من يكتب أبا جاد فقال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وهم الذين يجعلون للحروف معاني يستدلون بها على أشياء من علم الغيب بارتباطها مع النجوم أو غيرها. وسئل الشيخ سليمان بن حمدان هل تجوز وتقبل من الإنسان التوبة بالقلب وحده أم تكون باللسان بألفاظ وصيغ مخصوصة، وما هي هذه الألفاظ والصيغ؟ فأجاب سليمان بن حمدان متى توفي؟ لا متصابع استحمال ذلك 90 بعد 90 يعني، فهو من أواخر من يذكر كلامه هنا، سبق مر علينا، ما أظن مر علينا فيما تقدم له كلام، هذا أول كلام الذي نقله، وهو من المتأخرين جدا يعني بعد 90 أو 390 تقريبا، 91 توفي رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. فأجاب التوبة من أعمال القلوب كما صرح بذلك ابن عبد السلام الشافعي في قواعده وغيره وغيره، وقال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية أصل التوبة عزم القلب، وقال النووي أصلها الندم وهو ركنها الأعظم، وذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن لها 3 شروط، وعبر عنها بعضهم بالأركان وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إلى مثلها في المستقبل، وليس منها ما هو متوقف على اللفظ والمذهب وعدم اشتراط لفظ إني تائب أو أستغفر الله ونحوه. قال ابن مفلح وقيل يشترط قوله اللهم إني تائب إليك من كذا وكذا وأستغفر الله، وهو ظاهر ما في المستوعب، فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ والاستغفار، ولعل المراد اعتبار أحدهما، ولم أجد من صرح باعتبارهما ولا أعلم له وجها انتهى. إذا علم هذا فإن القول المعتمد الذي هو المذهب عليه الأكثر عدم اشتراط لفظ إني تائب أو أستغفر الله ونحوه في التوبة وعليه فلا يكون لها صيغة لأنها لا تتوقف على اللفظ والصيغ من خصائص الألفاظ والله أعلم. هل فيها فائدة تختص بها وهو تحرير القول في اشتراط الصيغة في التوبة؟ تحرير القول في اشتراط الصيغة اللفظية الصيغة اللفظية في التوبة. تحرير القول في اشتراط الصيغة القولية اللفظية في التوبة. أما ما عدا ذلك من مشهور الكلام عند أهل العلم أصل التوبة وشروطها هذا معروف. إن نقل كلام بن مفلح قالوا المذهب عدم اشتراط إني تائب، وذكر كلام بن مفلح قيل يشترط، ثم قال إذا علم هذا فإن القول المعتمد الذي هو المذهب عليه أكثر عدم اشتراطي لفظ إني تائب وأستغفر الله إلى آخر المقال. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل إلى آخره، فأجاب هذا لا بأس به وإذا اجتمع رجال ونساء وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة قدم الرجال فجعلهم مما يليه لأنهم يستحقون التقديم في الإمامة فاستحقوا التقديم في الجنائز. وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه يقدم إلى أنه يقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف. سؤال الشيخ عبد الله. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل إلى آخره، فأجاب هذا لا بأس به وإذا اجتمع رجال ونساء وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة قدم الرجال فجعلهم مما يليه لأنهم يستحقون التقديم في الإمامة فاستحقوا التقديم في الجنائز. وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه يقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة. وأما صفة من هم الجماعة؟ قد نقل الجماعة من هم؟ حد يذكر؟ الجماعة عند الحنابلة هم صالح وأحمد صالح وعبد الله صالح وعبد الله والأثرم والمرودي أبو بكر المرودي صالح وعبد الله ابن أحمد وأبو بكر الأثرم وأبو بكر المرودي وبقي خامس أشك فيه الآن وهو إبراهيم الحربي. هم جماعة من أصحاب أحمد ممن شهر بنقل الفتوى عنه في الفقه منهم هؤلاء. نعم. وأما صفة موضع بين يدي الإمام للصلاة عليهم فتجعل رؤوسهم كلهم عن يمين الإمام ويجعل وسط المرأة حذا صدر الرجل حذا صدر الرجل ليقف الإمام من كل نوع موقفه، لأن النسبة لأن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر أما الصلاة على الميت فإن أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين فهو أحق من غيره، ولا يقوم أحد في جنب الإمام بل يقف الإمام وحده إلا إن كان المكان ضيقا بحيث لا يحصل له الوقوف في الصف فحينئذ يقف في جنب الإمام للحاجة. سئل الشيخ عبد الله مسألة متقدمة. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل إلى آخره، فأجاب هذا لا بأس به، يعني التلاوة قال وإذا اجتمع رجال ونساء وأراد الإمام، كأن هذه الجملة ما بعدها إلى آخره جواب عن سؤال عن فقرة أخرى من السؤال، لأنها لا تعلق لها بالمذكور. سئل الشيخ عبد الله محمد عن تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل، فأجاب هذا لا بأس به، وإذا اجتمع هذه مسألة أخرى. نكتب هذه حكم تلاوة القرآن على الميت قبل أن يغسل. هذه الفائدة كم؟ 49700. نعم. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله أن تكره الصلاة على غير الغال وقاتل نفسه، فأجاب الصلاة تكره على غير الغال وقاتل نفسه، مثل المجاهر بالفسق والكبائر. فقد قال الشيخ تقي الدين ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالا لأمثاله، لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي لا وفاء له، وإن كان منافقا كمن علم نفاقه لم يصلي عليه. ومن لم يعلم نفاقه صلي عليه، ومن مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فلا بد أن يصلي عليهم بعض الناس، ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا لأمثاله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. انتهى. والمراد بكراهة الصلاة على أهل الكبائر للإمام خاصة أو لأهل العلم والدين المقتدى بهم. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله العنقري عن الحائض والنفساء، إذا ماتت إحداهما هل تجوز الصلاة عليها في المسجد؟ فأجاب إنه يجوز إذا أمن تلويثه، لأن الأحكام انقطعت بالموت. وهذه حكم الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد، حكم الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد. يعني هذا لأجل الدم، فمثلها كذلك من له جرح يخرج منه دم، إذا بقي يثعب جرحه ولم ينسد فالقول مثله أنه يجوز إذا أمن تلويثه، أما مع التلويث لا. عليكم. قال رحمه الله فصل. قال الشيخ عبد الله بن محمد: ومن البدع رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت وعند رش القبر بالماء وغير ذلك مما لم يرد عن السلف. سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت وعند رش القبر بالماء، حكم رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت وعند رش القبر بالماء؟ سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز عن كشف الكفن عن وجه الميت، فأجاب: لم يبلغني فيه شيء، ولكن الظاهر أن الأمر فيه واسع، إن كشف عنه فلا بأس وإن ترك فكذلك. اكتب هذه: كشف الكفن عن وجه الميت، كشف الكفن عن وجه الميت. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله أبا مطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدفن فأجاب ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال قفوا على صاحبكم واسألوا له التثبيت واستغفروا له فإنه لا يسأل فهذا هو المسنون أن يستغفر له ويسأل له التثبيت وأما رفع اليد في تلك الحال فلا أرى لعدم وروده. رفع اليدين حكم رفع اليدين حال القيام على القبر على القبر بعد الدفن للدعاء للميت نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن التلقين بعد دفن الميت فأجاب لم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بل ورد فيه أحاديث ضعيفة منها حديث أبي أمامة عند الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم وسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقل يا فلان فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلان ثم يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله رب وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما الحديث. وقد قواه الضياء في المختارة ثم قال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. حينما تاب المغيرة يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم كانوا يفعلونه وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه وروي أيضا عن واثلة بن الأسقع وكرهه جماعة من العلماء لاعتقادهم أنه بدعة مكروهة وأما التحريم فليس بحرام. وأجاب الشيخ سعيد بن حجي قال ابن القيم في الهدي وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة إلى آخره فهذا حديث لا يصح رفعه لكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت إلى آخر فقال ما رأيت أحدا فعله إلا أهل الشام. حينما تاب المغيرة جاء إنسان فقال ذلك انتهى ملخصا. وقوله كان إذا فرغ من دفن الميت إلى آخر حديث رواه أبو داود فهذا التلقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر المسلمون ذلك في زماننا والله أعلم. اكتبوا هذه الفائدة تابع لما تقدم. التلقين بعد دفن الميت 86 وأيضا 87 يعني أجاب فيه الشيخ عبد الله وكذلك الشيخ سعيد بن حجي. وقوله لاعتقادهم في الصفحة 86 لاعتقادهم أنه بدعة مكروهة وأما التحريم فليس من بحرام كيف يكون بدعة ويكون مكروه؟ فالبدعة محرمة. هذا يقع في كلام جماعة من أهل العلم ووجهه أن تكون البدعة هنا ليست بالمعنى الشرعي لأنها إذا كانت بالمعنى الشرعي فهي محرمة لكن بالمعنى اللغوي يعني كان الفعل به موجود كأفراد لكن لما ظهر صار هذا معنى الإحداث فيه، صار مشهور هذا معنى الإحداث، فهذا يجامع أن يقال بدعة مكروهة. فالبدعة هنا ترجع إلى المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هنا الوارد لأجل أن ذلك كان يفعل نادرا عند أحد، ثم لما شاع وظهر صار بدعة بهذا المعنى فيكون مكروها. وفي فتوى بالحج بيان ما عليه العمل في البلاد النجدية قال: وقد أنكر المسلمون ذلك في زماننا والله أعلم، يعني الذي عليه العمل عند أهل النجد أنهم ينكرون هذا ولا يرون جوازه. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن وضع الجريدة على القبر فأجاب: المسألة فيها خلاف، فإن بعض الفقهاء يرى استحباب وضع الجريدة على القبر وبعضهم لا يرى ذلك، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل العموم. وأما جعل الرياحين على القبر فبدعة منهي عنها، لأنه من تخليق القبر المنهي عنه بخلاف جعل الجريدة عليه، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة فشقها نصفين، وجعل على كل قبر منها منهما نصف الجريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه مسألة وضع الجريدة والرياحين على القبر، وضع الجريدة، وضع جريدة النخل، يعني وضع جريدة النخل والرياحين على القبر. قال: المسألة فيها خلاف، يعني وضع الجريدة وهي جريدة النخل، فإن بعض الفقهاء يرى استحباب وضع الجريدة على القبر وبعضهم لا يرى ذلك، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل العموم. وأما جعل الرياحين على القبر فبدعة منهي عنها، لأنه من تخليق القبر المنهي عنه بخلاف جعل الجريدة، يعني تخليق القبر يعني تعطيره وتطيبه، الخلوق هو الطيب الذي يلطخ به القبر من زعفران ونحوه، ومن جنس جعل الرياحين ما اعتادوه اليوم من وضع الزهور على قبر الجند المجهول ولو كانت صناعية، فهذا يمنع منها أيضا. نعم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البناء على القبور فأجاب: أما بناء القباب عليها فيجب هدمها، ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: أما بناء القبب على القبور فهو من علامات الكفر وشعائره، لأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان ولو كانت على قبر رجل صالح، لأن اللات رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية وعظموها، فلما أسلم أهل الطائف وطلبوا منه أن يترك هدم اللات شهرا لئلا يروعوا نساءهم وصبيانهم حتى يدخلهم الدين، فأبى ذلك عليهم وأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب وأمرهما بهدمهما. قال العلماء: وفي هذا أوضح دليل أنه لا يجوز إبقاء شيء من هذه القبب التي بنيت على القبور واتخذت أوثانا ولا يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وتجصيصه وتخليقه والكتابة عليه، وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما كونه علامة على كفر بانيها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان الباني قد بلغه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هدم البناء عليها ونهيه عن ذلك وعاند وعصى ومنع من أراد هدمها من ذلك فذلك علامة الكفر، وأما من فعل ذلك جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهذا لا يكون علامة على كفره، وإنما يكون علامة على جهله وبدعته وإعراضه عن البحث عما أمر الله به ورسوله في القبور. وأما حال أهل العصر الثاني الذين لم يحضروا البناء وإنما فعله آباؤهم ومتقدموهم فالراضي بالمعصية كفاعلها، وفيهم من التفصيل ما تقدم في البان الأول، فافهم ذلك. وهذا إذا لم يذبح عندها وتعبد وتدعى ويرجى منها طلب الفوائد وكشف الشدائد، فأما إذا فعل ذلك فهو الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الإشكال الذي ذكره السائل في حديث علي في القبور التي أمره الرسول بتسويتها، هل هي قديمة؟ فليس فيه إشكال بحمد الله، لأنه محمول على القبور القديمة كقبور الجاهلية، لأن البناء على القبور وتعليتها من سنن الجاهلية ولم يكن ذلك في عهد الصحابة. وأما حديث قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه فليس فيه معارضة لما ذكرنا، لأن المراد إعلام القبر بعلامة يعرف كحصاة ونحوها بلا تعلية ولا بناء، وهذا لا بأس به عند أهل العلم. فحديث قبر عثمان فيه الدليل على جواز ذلك لكل أحد، وهذا ظاهر ولله الحمد والمنة. وأجاب أيضا والقبور التي باق عليها البناء تهدم. قل فيما تقدم، قال وأما الإشكال الذي ذكره السائل في حديث علي في القبور التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بتسويتها، يعني الذي رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجد صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الكلام في بيان معناه، قال هل هي قديمة؟ فليس فيه إشكال بحمد الله، لأنه محمول على القبور القديمة كقبور الجاهلية، لأن البناء على القبور وتعليتها من سنن الجاهلية. قال وأما حديث قبر عثمان بن مضعون، يعني أنه وضع عليه حجر كعلامة له، فبين وجهه، قال أن هذا من إعلام القبر بعلامة يعرف كحصاة ونحوها بلا تعلية. نعم. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ثبت في الصحيح والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه، كما رواه مسلم في صحيحه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وساق بسندي عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وساق عن ثمامة رضي الله عنه أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وقال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تسوية القبور. حدثنا محمد بن شريق قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وائل أن علي رضي الله عنه أنه قال قال أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال وفي الباب عن جابر. وقال ابن ماجه في باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها حدثنا زوير بن مروان قال حدثنا عبد الرزاق عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن علي بن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور شيء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال الشافعي رحمه الله في الأم رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويؤيد الهدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال الأزرعي رحمه الله في قوة المحتاج ثبت في صحيح مسلم النهي عن التجصيص والبناء وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة. وقال القاضي بن كنج ولا يجوز أن يبنى عليها كج قال القاضي بن كج وقال القاضي بن كنج ولا يجوز أن يبنى عليها قباب ولا غيرها والوصية باطلة. قال الأزرعي والوجه في تحريم البناء على القبور المباهات والمضاهات للجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب في تحريمه والعجب كل العجب من يلزم ويلزم ذلك الورثة من حكام العصر ويعمل بالوصية بذلك. انتهى كلام الأزرعي رحمه الله. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينا ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب والمحجوب وغيرهما وجد أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما تقدم ذكره وأنتم تبنون علي القباب العظيمة والذي رأيته في المعلات أكثر من 20 قبة في المعلات إيش؟ المعلات وليس المعلات والذي رأيته في المعلات أكثر من 20 قبة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلات المقبرة المعروفة في مكة. نعم والذي رأيته في المعلات أكثر من 20 قبة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير ترابها وأنتم تزيدون عليها غير التراب والتابوت ولباس الجوخ ومن فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص. وقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليها أو يزاد عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما تقدم في صحيح مسلم. وقال أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في تجصيص القبور والكتابة عليها حدثنا عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبيري عن جابر رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تعطى. هذا حديث حسن صحيح وهذه القبور عندكم مكتوب عليها القرآن والأشعار. وقال أبو داود باب البناء عن القبور حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه. انتهى. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرجها. والذي رأيته ليلة دخولنا مكة شرف الله في المقبرة أكثر من 100 قنديل. هذا مع علمكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعلة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. وأعظم من هذا كله وأشد تحريما الشرك الأكبر الذي يفعل عندها وهو دعاء المقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. لكن تقولون لنا إن هذا لا يفعل عندها وليس عندنا أحد يدعوها ويسألها. ونقول اللهم اجعل ما ذكروه حقا وصدقا ونسأل الله أن يطهر حرمه من الشرك. ولا ريب أن دعاء الموتى وسؤالهم جلب الفوائد وكشف الشدائد من الشرك الأكبر الذي كفر الله به المشركين. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال العلقمي في شرح الجامع الصغير: حديث الدعاء مخ العبادة. قال شيخنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي هذا في السقط. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. ثم هنا سقط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربكم ادعوني استجب لكم. رواه أحمد وأبو داود الترمذي. هذا الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي. فهناك سقط اكتبوها بعد الدعاء مخ العبادة. وعن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يكتب هنا سقط تقديره وعن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إلى قوله داخلي. رواه أحمد وأبو داود الترمذي. هذا نعم كل الكلام صحيح. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير. نعم، وهذا هو الشرح الذي كان مشهور في نجد. أنا كنت أتذكره لما مر علينا. قال في شرح الجامع الصغير، شرح العلقمي تلميذ السيوطي هو اللي كان موجود في نجد، شرح مشهور للجامع الصغير، طبع قديما ولم يعد طبعه. نعم. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: حديث الدعاء مخ العبادة. قال شيخنا: قال في النهاية مخ الشيء خالصه، وإنما كان مخها لأمرين: أحدهما أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال: ادعوني أستجب لكم، فهو محض العبادة وخالصها. والثاني: إذا رأى نجاح الأمور من الله تعالى قطع عمله عما سواه ودعاه لحاجته وحده، وهذا أصل العبادة، ولأن الغرض من العبادة الثواب عليها، وهذا هو المطلوب من الدعاء. وقوله الدعاء هو العبادة، قال شيخنا قال الطيبي أتى بالخبر المعروف. قال شيخنا يعني السيوطي شيخ العلقمي. أتى بالخبر المعرف باللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء. وقال شيخنا قال البيضوي: لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقة التي تتأهل أن تسمى عبادة، من حيث يدل على أن فاعله مقبل على الله معرض عما سواه، لا يرجو إلا إياه ولا يخاف إلا منه. واستدل عليه بالآية يعني قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإنها تدل على أنه أمر مأمور به إذا أتى به المكلف قبل قبل منه لا محالة. وترتب عليه المقصود ترتب الجزاء على الشرط والسبب على المسبب، وما كان كذلك كان والسبب على المسبب، وما كان كذلك كان أتم العبادة. انتهى كلام العلقمي رحمه الله. وأجاب أيضا: البناء على القبور بدعة محرمة وعبادتها شرك بالدلائل من الكتاب والسنة والإجماع. فالقباب إذا كانت تعبد فهي أوثان كاللات والعكلات والعزى ومنى. المشايخ رحمهم الله اعتنوا بشرح العلقمي لأجل أنه أقل من الفيض القدير فيما يتعلق بالمخالفات في التصوف وتوحيد العبادة، وهذا الظاهر من كلامه هنا. نعم. وأجاب أيضا: البناء على القبور بدعة محرمة وعبادة. من منكم رأى الشرح هذا؟ طبع قديما ولا أعيد طبعه، عدة شروح للجامع الصغير طبعت قديما ولم يعد طبعها، معناها نافعة جدا، لأن هناك أحاديث لا تجد شرحا لها إلا في شروح الجامع الصغير. نعم. أحسن الله إليكم. وأجاب أيضا: البناء على القبور بدعة محرمة وعبادتها شرك بالدلائل من الكتاب والسنة والإجماع. فالقباب إذا كانت تعبد فهي أوثان كاللات والعزى ومنى، ولا نزاع في ذلك. وإن لم تعبد فبناؤها بدعة محرمة وهدمها واجب، وذلك بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمسته، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قمرا مشرفا إلا سويته. فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه في هذا الحديث. وجاء بلفظ النكرة: ويتعم كل قبر سواء كان في مكة أو في المقبرة المسبلة. وفي حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يكتب عليه. ففي هذه الحديث كفاية لمن كان واهيا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه ورد من مصر جواب عن سؤال، وذلك هذه الصفحات من أولها اللي هو صفحة كم؟ 88، من 88 إلى 136، من 88 إلى 136 حكم بناء القبب على القبور وهل هو من الشرك الأكبر. حكم بناء القبب على القبور وهل هو من الشرك الأكبر، من 88 إلى 136. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: اعلم رحمك الله أن ورد من مصر جواب عن سؤال، وذلك الجواب يتضمن القول بجواز بناء المساجد على القبور والتعلق بأرواح أربابها وحصول البركات والمنافع بما يفيض عليه من تلك الأرواح، كما كان يعتقده عباد الأصنام المصورة بصور الملائكة والصالحين. فتعين علي وعلى أمثالي رد ذلك وإبطاله. من الأشياء الحقيقة بالدراسة العلاقة بين نجد ومصر في تلك المدة سياسيا وعلميا، لأن لها أشياء لم تفصح بعد عنها. فمما يذكر أن دعوة الشيخ بلغ تأثيرها أبناء محمد علي باشا الذي غزا الدرعية، وأن أحد أبنائه حصل عنده قبول للدعوة هو أحد الذي تولوا بعده، ثم بقي مدة شهر تقريبا وقتلته أمه، دبرت الخدم ليقتلوا عبيده فقتلوه لما رأت منه في ميل إلى الدعوة، ومنهم الجبرتي عبد الرحمن بن حسن وكان مؤرخ الدولة المصرية وقتل أيضا، قتله محمد بن علي لما رأى ميله إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك يعني تلاميذ الشيخ ابن الشيخ عبد الله وغيره الذين ذهبوا إلى مصر واستقروا بها، ومن تلمذ لهم وأخذ عنهم. كذلك يوجد بعض الردود التي لم تطبع بين بعض علماء مصر وبين أهل نجد، وخاصة الشيخ عبد الله بن محمد، كما أنه يوجد منهم من كتب في تأييد الدعوة من علماء مصر، ومنهم بعض الشيوخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. نعم. فأقول مستعينا بالله طالبا في ذلك رضا الله وجزيل ثوابه: الحمد لله رب العالمين. الجواب: وبالله التوفيق. لا ريب أن الذي أجاب به هذا المجيب باطل من وجوه: أحدها أن لفظة الاستظهار بأرواح الأموات إنما أراد بها التعلق بالأموات والالتجاء والرغبة إليهم، لكنه قصد بزخرف العبارة إضلالا للعوام والجهال، فكم تحت هذه اللفظة من شرك ومحادة لدين الله والإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وإقامة الوجه وإخلاص الدين لله وإفراده بجميع أنواع العبادة كما ذكره المفسرون. والحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذا الذي ذكره هؤلاء المنحرفون عن التوحيد لا ريب أن الله تعالى لم يشرعه ولا رسوله بل نهى عنه أشد النهي كما سنذكره إن شاء الله. فقد أكمل الله لنا ديننا وأتم علينا نعمته، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله من دينه أتم بيان. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بين تعالى أصل دين الإسلام وأساسه الذي تبنى عليه الأعمال وتصح به، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما لم يشرعه الله فليس من دين الإسلام، كما في حديث عائشة الذي في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد بين صلى الله عليه وسلم ما شرعه في زيارة القبور، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للميت في الصلاة عليه وغيرها، لأنه محتاج لدعاء الحي لانقطاع أمله، وأما الاستظهار بروحه فإنه لا يعرف له معنى غير ما عبر به المجيب عنه من الرغبة إلى الميت والتعلق به والالتجاء إليه. وذلك هو أصل دين المشركين، ويترتب على ذلك من أنواع العبادة جلها ومعظمها كالمحبة والدعاء والتوكل والرجاء ونحو ذلك، وكل هذا عبادة لا يصلح منه شيء لغير الله أبدا. وهؤلاء الأموات ونحو فيها فائدة. معنى الاستظهار بروح الميت، معنى الاستظهار بروح الميت. هذه الفائدة كم؟ 57-800 صفحة 98. نعم. وهؤلاء الأموات ونحوهم لا قدرة لأحد منهم على أن ينفع نفسه أو يدفع عنها فضلا عن غيره، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا والله المتفرد بالخلق والتدبير والنفع والضر والعطاء والمنع والميت غافل عاجز لا يسمع ولا ينفع كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الآية وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الآية وقد قصر الله رغبة عباده عليه بل كل العبادة بأنواعها كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال بل الله فاعبد وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص والشفعاء يوم القيامة لا يشفع أحد منهم إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال تعالى قل لله شفاعة جميعا فهي ملكه ويشفع من شاء في من شاء بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآية قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفى القرآن فالشفاعة لأهل الإخلاص بإذنه ولا تكون لمن أشرك وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى ملخصا هو سبحانه لا يرضى من عبده إلا التوحيد الذي ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فهذا هو حكم الله الشرعي الذي حكم به على خلقه بأن يصرف أعمالهم له وحده دون كل ما سواه ولهذا قال وبذلك أمرت وقال في سورة يوسف أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فالعبد وأعماله الظاهرة والباطنة كلها ملك لله لا يصلح أن يصرف منها شيء لغير الله فإن صرف العبد منها شيء لغير الله فقد وضعه في غير موضعه وذلك هو الظلم العظيم كما قال إن الشرك لظلم عظيم وأنفع ما للعبد في معاشه ومعاده أن يوجه وجهه وقلبه إلى الله ويجمع همته عليه في جميع مطالبه الدنيوية والأخروية كما قال العارف بالله الذي استنار قلبه بآيات الله وحججه وبيناته شعرا وإذا تولاه امرء دون الورى ترى طرا تولاه العظيم الشان طرا يعني جميعا وإذا تولاه امرء دون الورى طرا تولاه العظيم الشان فالعبد مضطر إلى الله الذي محياه ومماته له فهو قبلة قلبه ووجهه كما أخبر عن خليل عليه السلام أنه قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وإنما شرع الله ورسوله زيارة القبور لتذكرة الآخرة كما قال العارف بالله الذي استنار قلبه بأدنى حجر بينات شعرا من هو هذا؟ ابن القيم سماه ايش؟ عارف بالله ايش رايكم؟ هذا مصطلح صحيح ولا غير صحيح؟ ايش موجود في كلام السلف؟ السلف كان تقصد الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هذا مفقود. ها من بعدهم مثل ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. طيب يأتيك واحد يقول هذا تسلل إليه من المتصوفة، لأن العارف عند المتصوفة مرتبة من مراتب السلوك. ايش هذا العظيم انه مقطوع بان معنى العارف عند من اطلق من اهل السنه غير المعارف الذي هو مرتبه عند اهل التصوف. فالعارف عندهم هو الذي كملت معرفته بالله في توحيده وحقه، لكن الكلام على جواز ذلك. العالم هذا العارف، العالم هي هذا في الكتاب والسنه. حديث تعرف، لكن هل مرتبة التعرف هي مرتبة المعرفة؟ لا. ايش سبب علم عز الله بحولي؟ أقوى ما ذكرتم كلام الشيخ نايف إنه إن كان له وجه من اللغة هذا لا بأس به، لكن أنا أعطيكم وجه من اللغة، أعطيكم من السنة، وأنتم ابحثوا أين هذه اللفظة في حديث معاذ في بعثه إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يعرفوا الله. صار هذا مرتبة معروفة، مرتبة مطلوبة، ومنها يسمى العارف. ابحثوا إلى العصر إن شاء الله من هذه المرتبة، من هذه اللفظة. نعم. أحسن الله إليكم. وإنما شرع الله ورسوله زيارة القبور لتذكر الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي لتسعوا لها سعيا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فجعلوها محطا للرحال ومطلبا للآمال ومعاذا وملاذا. وهذا هو الشرك الذي لم يشرعه الله بل شدد النهي عنه والوعيد عليه وأخبر أنه لا يغفر. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهي نكرة في سياق النهي فتعم. فلو جاز الاستظهار بأرواح الأموات كما قاله هذا الجاهل بالله وبدينه لجاز أن يستظهر العبد بالحفظة من الملائكة الذين هما معه لا يفارقانه بيقين، وهم كما وصف الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذا لا يقول مسلم أبدا، بل لو فعله أحد كان مشركا بالله. فإذا لم يجز ذلك في حق الملائكة الحاضرين فلئلا يجوز في حق أرواح الأموات التي قد فارقت أجسادها لا يعلم مستقرها إلا الله أولى. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وأنت ترى أكثر الناس انصرفت قلوبهم عن فهم الحق ومعرفته بدليل، حتى تمكنت الشبهات منهم فظنوها بينات، فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا هو الواقع لا يخفى على ذوي البصائر. وقد أنزل الله كتابه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إلى قوله والله ولي المتقين. هذا الذي ذكرنا قبل معنى الاستظهار بروح الميت، اكتبوا وحكمه، وانظر أيضا وانظر أيضا 101 و102 الوجه الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر فيما تواتر عنه من النهي عن وسائل هذا التعلق والالتجاء بالأموات والرغبة إليهم، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وصرح طوائف من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم كأصحاب مالك والشافعي بالتحريم لذلك، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على التحريم لذلك، وهو الإمام الذي لا يجارى في ميدان معرفة الخلاف والإجماع، لما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قوله خشية تعليل لمنع إبراز قبره، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق من فعل، وذلك لأن الفتنة بالصلاة عند القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقد نهى عن الصلاة في هذه الأوقات وقد ينهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا لذريعة التشبه بالمشركين التي لا تكاد تخطر ببال المصلي، فكيف بهذه الذريعة القريبة التي تدعو فاعلها إلى الشرك الذي أصله التعظيم بما لم يشرع والغلو فيها. وقد أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. ومعلوم أن إنقاذ السروج إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون. وكذلك اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وجه الدلالة من هذه الأحاديث أنه إذا لعن من فعل ما هو وسيلة إلى التعظيم والغلو، وإن كان المصلي عندها ومتخذها مساجد إنما وجه وجهه وقلبه إلى الله وحده، فكيف إذا وجه وجهه إلى أرباب القبور وأرواح الأموات وأقبل عليها بكليته وطلب النفع منها من دون الله؟ فإنه قد صرف ما هو من خصائص الربوبية من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن جعل الله شريكا يلتجئ إليه ويعلق به قلبه ويوجه إليه وجهه ويرغب إليه دون الله فقد جعل لله ندا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. وقد بين تعالى في كتابه دينه الحنيف ففيما ذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال فيما ذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وبهاتين الايتين وامثالهما في القران يميز المؤمن دين المرسلين من دين المشركين. فإقامة الوجه لله بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها هي دين مرسل. وتوجيه الوجه بشيء من أنواعها لغير الله هو الشرك الذي لا يغفره الله. وتدبر قول الله تعالى في وصفها للإخلاص إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة والخشوع وغير ذلك من أنواع العبادة كالمحبة والدعاء والتوكل ونحو ذلك مختص بالله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره كائنا من كان. وتأمل قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين فإنه ظاهر بأن ذلك الخشوع ونحوه مختص بالله تعالى كما ذكر اختصاصه بالعبادة عموما في قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا يخفى أن هذا المجيب قد صرف جل العبادة ومعظمها لغير الله وقد قال تعالى له دعوة الحق وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالخبير سبحانه وتعالى أبطل الأكاذيب الشيطانية والتعلقات الشركية في هذه الآية ونظائرها. فتدبر إن كنت للتوحيد طالبا وفي دين المرسلين راغبا. قوله في صفحة 104 التي تقدمت في السطر الرابع وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون. يوفض يعني يسرع ويستبق. النصب يعني المرفوعة والنصيبة هي العلامة المرفوعة. النصب المرفوعة المبرزة للإقبال عليها بالعبادة. أحسن الله إليكم. وقد أجر الله سبحانه العادة بوقوع الأمراض العامة والمصائب العظام في كل مدينة فيها بعض قبور الأولياء والصالحين فلا يجد أهلها تأثيرا للتعلق بهم في دفع ما أنزل من تلك المصائب. وذلك برهان على أن الميت لا ينفع ولا يضر ولا يغني عمن تعلق به شيئا كما قال تعالى قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. الوجه الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن يجعلوا قبره عيدا أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وأخرج أبو يعلى في مسند والحافظ الضياء في المختارة عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وأخرج سعيد بن منصور في سنن عن سهل بن سهيل أنه قال رآني الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهم عند القبر فنداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريد فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلم إذا دخلت المسجد. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائي مساجد وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فهذا علي بن الحسين أفضل التابعين من أهل البيت والحسن بن الحسين سيد أهل البيت في زمانه لم يفهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا إلا نهي أمتي عن اعتياد المجيء إلى قبره وملازمته لأن الصلاة عليه تبلغ صلى الله عليه وسلم من المصلي وإن كان بعيدا عن قبره. ولما في ذلك النهي عن من سد الذريعة عن العكوف عند القبر وتعظيمه بما لم يشرع. والعكوف عبادة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد تقربا بها إلى الله، فلا يجوز أن يفعل ما هو مشروع في المساجد عند القبر. فإن الملازمة والعكوف عندها ذريعة قريبة إلى عبادتها، فتعظيمها بما لم يشرع الله ورسوله غلو، والغلو أعظم وسائل الشرك. والذي فهمه هذان السيدان الجليلان هو الذي فعله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فإن الثابت عنهم متواتر أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا، واكتفوا بذلك عن المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمهم بما شرعه الله ورسوله. وكان ابن عمر رضي الله عنه وعنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على أبيه، ثم انصرف. فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أشد الناس تمسكا بالسنة وأعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: وجه الدلالة من هذا الحديث أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى. قال: والعيد ما يعتاد قصده ومجيئه من مكان أو زمان. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من اليهودي بالتحريف وشبها من النصارى بالشرك، مرغمة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبا للحقائق. ولا ريب أن ارتكب كل كبيرة دون الشرك أقل إثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تجعل قبر عيدا الأمر بملازمة قبره واعتياد قصده لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ولا من فعل ذلك، ولما قال ذلك أعلم الخلق به، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا انتهى. قلت: وبهذه الحديث ما يبطل هذا التحريف الذي أشار إليه العلامة كتحريف شارح المشارق، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا مسبوق وملحق بما يبين معناه، كقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقوله في الحديث الذي رواه الحسن بن الحسين: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وغير ذلك مما هو ظاهر يبين مراده صلى الله عليه وسلم أنه خشي على أمته تعظيم القبور والغلو فيها، كما في الموطأ عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث صريح في بيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة الأولى من الحديث. والجملة الثانية حما صلى الله عليه وسلم حما التوحيد ومثله. ومثل هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقد عرفت مما تقدم أن من أعظم أسباب الشرك تعظيم القبور والعكوف عندها، ولا ريب أن ذلك يفضي إلى الاتجاه إليها والتعلق بها والرغبة إليها ونحو ذلك من المحبة وخطابها بالحوائج وغير ذلك مما لا يمكن عده كالخشوع والبكاء والنحيب رغبة ورهبة إليها. وهذا هو العبادة التي قصرها الله تعالى عليه دون كل ما سواه. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلنتم مسلمون. وقوله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولا تحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فتدبر هذه الآيات وما فيها من البيان والحجة القاطعة على أن كل من وجه وجهه وقلبه لغير الله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص. وتأمل ما فيها من اختصاص الرب تعالى بجميع أنواع العبادة كالالتجاء والتعلق والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة، والله المستعان. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كافيته إذ يقول شعرا: ولقد نهى هذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. ودعا بأن لا يجعل قبره ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. أحسن الله عليكم. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من اللوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غلت رجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قلت والآيات المحكمات أصرح شيء وأوضح في بيان حقيقة الشرك في الإلهية وصرف العبد شيء من أنواع العبادة التي يصلح التقرب بها إلى الله فيتقرب بها إلى غيره فيتقرب بها إلى غيره. فإن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى ومختصة به. وكذلك هذه الأحاديث المذكورة ونحوها بين شيء وأجلاه في تحريم وسائل هذا الشرك. لكن الكثير من متأخر هذه الأمة وقع في هذا الشرك لما طال عليهم الأمد وأبعدوا عن عصر سلف هذه الأمة وزمن أتباعهم من الأئمة الذين أجمع العلماء وأهل السنة على هدايتهم ودرايتهم. فانتشرت البدع بعدهم وانتلى والتبس الحق بالباطل بظهور علم الكلام والفلسفة. فيا لها مصيبة ما أعظمها. فلما استمكنت أصول تلك البدع في قلوب من ينتسب إلى العلم من المتأخرين حاولوا صرف المعنى الذي دلت عليه النصوص وأراده الله ورسوله بالنهي عنه والتغليظ فيه إلى ضروب من التحريف فرارا من أن يدخل الواقع منهم تحت ذلك النهي. فلما لبسوا لبس عليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الوجه الرابع أن هذا الذي يدعي المجيب من الاستظهار بأرواح أصحاب القبور لا حقيقة له فإنه اعتقاد فاسد من تضليل الشيطان لجهال الأمة. وإلا فمن أين لهذا المدعي أن الأرواح تنزل كذلك وقد عرفت أن التعلق بها وعبادتها شرك بالله وهذا من التخيلات الشيطانية الشركية بلا ريب نظير من دعوا المشركون في قولهم في معبوداتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تعالى قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأكذبهم الله في دعواهم هذه وبين أنه لا حقيقة لها فأن اتخاذهم شفعاء من دون إذنه شرك نزه نفسه عنه. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير كقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول لا. فأخبر تعالى عن الشرك أنهم يدعون في معبودهم أشياء لا حقيقة لا في الخارج أصلا وإنما هي تصورات وخيالات ذهنية شيطانية إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وقوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولقد بين تعالى في كتابه الدين وأمره الشرعي في آيات كثيرة من ذلك ما ذكر عن نبيه يوسف عليه السلام من قوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد عرفت مما تقدم أن الله تعالى قصر أنواع العبادة من خلقه عليه ولم يأذن لهم أن يصرفوا منها شيئا لغيره أصلا كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الإلهية من اسمه تعالى فهذا الاسم الأعظم دل على أنه سبحانه هو المألوه المعبود كما ذكر في الدر المنثور وغيره. كما ذكر في الدر المنثور وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر في الدر المنثور وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فمن تدبر هذه الآيات ونظائر هذه الآيات ونظائرها علم أن هؤلاء القبوريين المفتونين بالأموات قد خالفوا ما أمرهم الله به من إفراد بالألوهية والعبودية الخاصة له، فتألهت قلوبهم غيرة وتعلقت أفئدتهم بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وتقدمت. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتأمل هذه وما فيها من البيان والبرهان على ضلال من وجه وجهه وقلبه لغير الله بين وإن كان من أنواع العبادة، وهذا لا يخفى إلا على من عميت بصيرته وضل سعيه وفسد فهمه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الوجه الخامس هذا الوجه الرابع 112 إلى 114 كل في معنى في حكم الاستظهار بأرواح أصحاب القبور. قال أن هذا الذي يدعيه المجيب من الاستظهار بأرواح أصحاب القبور لا حقيقة له فإنه اعتقاد فاسد إلى آخر ما ذكر. فالحقوها بالفائدة التي تقدمت التي هي 57 و 800 معنى الاستظهار بروح الميت وحكمه. انظر أيضا 101 و 102 وكذلك 112 إلى 114. نعم. الوجه الخامس أن المجيب ومن يقول بقوله إنما وجهوا وجوههم وقلوبهم إلى أرواح الأموات وقد فارقت تلك الأرواح وجسادها لا يعلم وإلا يعلم أين صارت ولا إلى ما صارت إلا الله، إلا ما ورد أن أرواح الشهداء والسعداء تسرح في الجنة. وقد جعل الله موتهم دليلا وبرهانا على بطلان عبادتهم. قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ولا ريب أن من له بصيرة يعلم أن الميت لا شعور له بحاله فكيف بغيره. وقد تقدم دليله فبطل بهذه الآيات المحكمات وما في معنى كل ما تعلق به المشركون كل ما تعلق به المشركون من طلب وأمل ورجاء ورغبة صرفوه لغير الله. وبين تعالى أن ذلك يعود عليهم وبالا في الدار الآخرة. نعوذ بالله من ضلال السعي والخيبة والخسران. ولقد أحسن من قال شعرا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الوجه السادس أن المجيب أجاب بما يخالف مطلب السائل، فإن السائل إنما طلب منه قول الأئمة الذين يرجع إليهم في أصول الدين وفروعه ممن أجمع أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم وعلمهم وصدقهم وتمسكهم بالحق، وهم كثيرون في القرون المفضلة وبعدها. ولم يسألوا عن قول من لا يعرف بعلم ولا ثقة ولا صدق ولا عدالة. والكلام الذي نقله عن المجيب من شرحه كلام محرف للسنة قد دخل في الكلام المذموم والفلسفة. ومثل هذا لا يحتج بقول من لا هو أدنى فمن معرفة بأحوال العلماء. فسبحان الله يا هذا كيف تقلد في دينك من لا يعرف بعلم ولا صدق وأمانة وعدالة. فما أكثر من اغتر بأقوال من هو مثله ممن أخذ على عن أرباب البدع. فهل لا أجبته بأقوال الصحابة والتابعين كالفقهاء السبعة وكالزهري والحسن وابن سيرين والحمادين والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والأئمة الأربعة وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد ومحمد بن نصر المروزي وابن جرير الطبري وأبي عمر بن عبد البري النمري صاحب التمهيد والاستذكار وأمثال هؤلاء من أئمة الإسلام أهل العروة الوثقى. فإنهم بحمد الله كثيرون في الأمة يعرفهم من له إلمام بالعلم والعلماء والفضل والفضلاء. ومعاذ الله أن تجد في كلام هؤلاء أمثالهم من يجوز تعلق القلب والهمم والإرادات بغير الله سبحان الله وتقدس عن الشرك في الإرادات والنيات والأعمال. ولو قيل لهذا المجيب عرفنا بشارح المشارق هذا ومن ذكره من المصنفين من أهل الجرح والتعديل لم يجد إلى ذلك من سبيل. وعلى كل حال فليس في كلامه حجة ولا دليل، فإن كلامه يعرف بحقيقة حاله، والحجة التي لا تعارض ولا تدافع إنما هي فيما قال الله ورسوله وما كان عليه المسلمون في عصر الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين قبل حدوث البدع وتشعب الأهواء واختلاف الآراء. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولا يخفى على من له دين وإلمام بالعلم النافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. المتقدمة فيها ذم أخذ العلم عمن لا يعرف فيه ولا بالصدق ولا بالأمانة والعدالة، هذه 115 صفحة 115. ذم أخذ العلم عمن لا يعرف بعلم ولا أمانة ولا صدق وأمانة وعدالة، ذم أخذ العلم عمن لا يعرف بعلم ولا صدق وأمانة وعدالة، وأيضا الفائدة التي في صفحة 115 و116 القول في أحد شراح مشارق الأنوار، مشارق الأنوار كتاب القاضي عياض، فهذا أحد الشراح الذي نقل عنه المجيب. تكلم الشيخ عبد الرحمن عن كتابه بأنه فيه تحريف أنه غير معروف، لكن لم يبين اسمه. أحسن الله عليكم. ولا يخفى على من له دين ولا يخفى نعم ولا يخفى على من له دين وإلمام بالعلم النافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك الأكبر والأصغر. فقد ثبت عنه أنه لما قال له رجل ما شاء الله وأشهد قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وفي المسند عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لمت وعليك ما أفلحت أبدا. فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة لمن علق قلبه بحلقة دون الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق شيئا موكلا إليه أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة ولأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن المعلوم أن التعلق بأرواح الأموات أعظم شركا من تعليق التمائم، وهذا لا يخفى على من له بصيرة في الدين، فإن الفتنة بها أعظم والتعلق بها أشد. والعبادة عبادة حيثما صرفت فإن قصرت على المستحق لها وهو الله فهو التوحيد، وإن صرف منها نوع فأكثر لغير الله فهو شرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصحابة رضي الله عنهم قد تمسكوا بما علموه من حال نبيهم صلى الله عليه وسلم من تحقيق التوحيد وحمايته عن الشرك، فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن المعلوم أن الشرك في عصر الصحابة رضي الله عنهم كان قليلا جدا، فإذا رأوا شيئا منه أعظموه وأنكروه. وحذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية الكريمة على أن هذا شرك بالله، فإن هذا ممن وقع فيه أكثر الناس اليوم من طلب النفع ودفع الضر من الأموات الذين لا إحساس لهم بما يطلب الداعي منهم ولم يدفعوا عن أنفسهم فضلا عن غيرهم. وأما التابعون للصحابة وأتباعهم فإنهم سلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبدوا وعادوا في إنكار ما حدث من الشرك. فقد ثبت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. فانظر إلى هذا التشديد من هذا الإمام في تعليق التميمة، فإن هذا مما قرر المجيب جوازه من التعليم من التعلق بأرواح الأموات التي لا يعلم مستقرها إلا الله ولا تنفع ولا تضر. قل: ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا. قل: إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقد عرفت أن الإسلام لرب العالمين هو إسلام الوجه والقلب لي بإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله. قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآيات. فيا له من بيان ما أوضح وحجة ما أقطعها للشرك. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد أحسن من قال في بيان التوحيد أي توحيد الإلهية شعرا: القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. وبهذا يعلم أن الشرك بالله مسبة لله وتنقص له ورغبة عنه إلى غيره وأمر لربوبيته تعالى. فعظم هؤلاء الجاحدون لتوحيد الله مخلوقا وعبده بتنقصهم لله تعالى ومسبتهم له بزعم أن معبودهم صالحون وأولياء، فأنزلوا بمنزلة الله وسلبوا لهم حقا. والنبي والصالح حقه متابعتهم فيما هو فيه من التوحيد والعمل الذي صار به صالحا، فلم يقتدوا بهم في الدين ولا في العمل، فأخذوا حقهم من الاقتداء بهم في الدين واتباعهم، وصرفوا لجهل المتفلسفة ومن أخذ عنهم كشارح المشارق وأمثاله من المحرفين. الوجه السابع، هذه الجملة الأخيرة بيان وجه كون الشرك مسبة لله، بيان وجه كون الشرك مسبة لله وتنقصا له، بيان وجه كون الشرك مسبة لله وتنقصا له. هذه الفائدة 6800 كم؟ 760. نعم. الوجه السابع، إنما يبين خطأ المجيب وضلاله مع ما تقدم من الوجوه ما أخرج. إنما يبين خطأ المجيب وضلاله مع ما تقدم من الوجوه ما أخرج الترمذي بسنده عن أبي وائل الذي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حلين ونحن حدثاء وعد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة من قبل ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، لا تركبوا الناس لنا من كان قبلكم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن التبرك بالأشجار ونحوها شرك وتأله بغير الله، ولهذا شبه قولهم اجعلنا ذات واط بقول بني إسرائيل اجعلنا إلها، ومنها أن حقيقة الشيء لا تتغير بتغير الاسم، ومنها خطر الشرك والجهل، فكادوا أن يقعوا في شرك لما جهلوه لما جهلوه. فإذا كان هذا في عهد النبوة وإقبال الدين، فكيف لا يقع بعد تقادم العهد وتغير الأحوال واشتداد غربة الدين؟ ومنها مشابهة هذه الأمة بأهل الكتاب فيما وقعت فيما وقع منهم، كما في الحديث الآخر: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فإذا تبين أن التعلق بالأجيال ونحوها عبادة لله من دون الله ووضع للعبادة في غير موضعها، فلا فرق بين أن يصرف أن يصرف لشجرة أو قبر أو غير ذلك. ومعلوم أن الشجر له حياة بحسبه، مطيع لربي يسبح بحمد، وما عبدت اللات والعزى ومنات إلا بمثل ذلك التعلق والاعتقاد. قال مجاهد: اللات كان رجلا صالحا يرد السويق للحاج، فما تفع كفو على قبري. وكذا قال أبو الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هاتان الصفحتان 120-121. من فوائد حديث ذات أنواط، من فوائد حديث ذات أنواط، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقد والله اشتدت غربة الإسلام حتى عاد الشرك إلى دينا وقربة يتقرب به إلى الله، وهو أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الوجه الثامن: أن هذا الذي أجازه هذا المجيب وبعينه قول الفلاسفة المشركين، فإنهم قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بوجهه وقلبه وروحه إلى الميت ويعكف بهمته عليه وبوجهه وقصده كله وإقباله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم، كان أقرب إلى انتفاع به وشفاعته له. هذه الصفحة وما بعدها فيها مبحث النفيس، وهو حقيق بالإفراد، وهو أثر أقوال الفلاسفة في وقوع شرك الألوهية في الأمة، في وقوع شرك الألوهية في الأمة. هذه 121 إلى 123. بل إلى آخرها، إلى 125. نعم، 121 إلى 125 كله في بسط هذا إبطاله. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا: إذا تعلقت النفس النطيقة الأرواح العلوية فاض عليها من النور، وبهذا السر عبدت الكواكب، واتخذت لها الهياكل، وصنفت لها الدعوات، واتخذت الأصنام المجسدة لها. وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا، وتعليق الستور عليها وإنقاذ السرج عليها وبناء المساجد عليها، والذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفع بها وتشفع لهم عند الله، قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة بقرب من السلطان فهو شديد التعلق يفيض به عليه نصيب مما يحصل له يفيض به وبينه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله وشبه ذلك بمن يفيض بالفتح يفيض به عليه نصيب يفيض به عليه نصيب مما يحصل له من الله وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة بقرب من السلطان فهو شديد حظوة أو حظوة أما حظوة لا غلط هذا مشهور هي حظوة وحظوة بقرب من السلطان فهو شديد التعلق بما فيه يحصل لذلك من السلطان فيما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال وينال ذلك المتعلق منه بحسب تعلقه وهذا سر عبادة الأصنام والذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطال وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالا وسبى نساء وذراريهم وأوجب لهم النار والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهب منتهى قلت وتأمل ما ذكره الله في سورة ياسين من قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين الآية في هذه الآية العظيمة وما في معناها ما يكفي ويشفي في إبطال هذا المذهب الخبيث من تعلق أهل الإشراك بغير الله وافترائهم على الله وإضلالهم العبادة عن توحيد الله والتوجه إليه وحده بالإخلاص الذي ودينه الذي لا يرضى لعباده دينا سواه كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبد من الله ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ففرق تعالى في هذه الآيات بين دينه الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ودين هؤلاء المشركين الذي أنكروا عليهم وأكذبهم فيما زعموا وكفروا بمن تحلوا واعتمدوه من الشرك العظيم الذي لا يحب ولا يرضاه وينكر ويباه كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب والأسباب يعني الوصل والمودة التي كانت بين العابد والمعبود أخبر سبحانه أنها تنقطع يوم القيامة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا ما يؤول إليه أمر هؤلاء المشركين يوم القيامة ونظير ولاية كثير في القرآن كقوله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين فتأمل ما يؤول إليه أمر أهل هذه التوجهات والتعلقات بغير الله من كفرهم بمن تعلقوا عليهم ولعنهم لهم وجزائهم عند الله بعذاب النار وغير ذلك مما أخبر به تعالى عن أحوالهم فلا شافع يشفع لهم ولا ناصر ينصرهم فعاد تلك التعلقات الشركية والهمم الشيطانية والأمان الكذبة عليهم حسرة ووبلا هذا ما تيسر تعليق بحمد الله في هدم أصول هؤلاء المشركين وفي الكفاية لمن نور الله قلبه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا الذي تقدم فرق تعالى في هذه الآية بين دينه الذي أرسل به الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه من أعظم مشاهد التوحيد والشرك في القرآن الكريم الآيات اللواتي الآيات التي ميز فيها دين المرسلين عن دين المشركين، وهي حقيقة بالإفراد بالدراسة، تمييز دين المرسلين عن دين المشركين في آيات القرآن الكريم، كهذا المشهد المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا دين المشركين، والذين آمنوا أشد حبا لله الآية، كذلك في سورة الأنعام: وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهذه الآيات وأمثالها حقيقة بالجمع، وهي كثيرة، وفيها بيان الفرقان بين دين المرسلين ودين المشركين، وبها يعرف التوحيد ويعرف الشرك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب في الذي تقدم رواه الجماعة، وإن كان عندنا مر علينا صفحة كم؟ 83. قد نقل الجماعة عن أحمد، وذكرنا أن المقصود بهم جماعة من أصحابه، منهم فلان وفلان وفلان، عدينا 5، هم كلهم هؤلاء 5 وزيد عليهم غيرهم على اختلاف. ورأيت هنا بحث محكم اسمه مصطلح الحنابلة عند مصطلح الجماعة عند الحنابلة، مصطلح الجماعة عند الحنابلة للدكتور عبد الرحمن الطريقي، بحث طويل وذكر فيه عدة أقوال، أنه اختلف في عدهم على عدة أقوال وسمى أولئك، ذكر منهم هؤلاء 5 وزيادة عليهم. وهذا آخر هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.